خسارتها سرور تشتي الصوت حسنك دمرا والحرى فيك يا مغرور قشور لا تفكر بأني شخص را أنت صفقة خسارتها سرور شحمي القلب منك وهجرك قصتك واضحة بين السطور عيش وحدك وراجع دفترك قصتك واضحة بين السطور لأن نسيت أنا شبك لأن